الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى فصل أنه من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة أي إلى القبور تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. بيقول: وهذا أي إشارة إلى ما تقدم، ومن أعمال أهل الشرك أي إضافة إلى بعض الشركيات المنتشرة في الأمة التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة، ما لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه بأن يعظم. أي ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما، أي تعظيم بعض من لم يتحلى بالعلم، بتعظيم من لم يأذن الله عز وجل بتعظيمه. بيقول: كمن يلذ ببقعة. اللياذ والعياذ من الالتجاء والاحتماء سواء لجلب خير أو لدفع ضر. كمن يلذ ببقعة أي يعوذ بها ويختلف إليها، يعني يتردد عليها ويتبرك بها. البركة طلب النماء والزيادة، ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها، حتى لو كان هذا المتردد الذي يتردد عند شجرة معينة أو حجر معين أو صنم معين أو نصب معين، بغض النظر سواء كان سيعبد غير الله هذا شرك، أو يعبد الله في هذا المكان، هذه بدعة وزريعة إلى الشرك بأن يتخذ هذا المكان ويتقرب إليه وينظر إليه من دون الله تبارك وتعالى. قال: ولو بعبادة الله تعالى عندها. وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها. فالمشاعر والأماكن المعظمة التي أذن الله تبارك وتعالى بعبادة الله فيها في موسم الحج، هذه يتعبد إلى الله عز وجل بالوقوف فيها كمنى والمزدلفة وعرفة، وليس بتقبيل تربتها أو حمل بعض التراب من هذه الأماكن والتبرك به بعد ذلك أو غير ذلك، بل لابد ألا نعظم إلا الذي أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتعظيمه، ويكون هذا التعظيم بالصورة التي شرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أن عرفة مكان مقدم، أن منى مكان مقدم، أن المزدلفة مكان مقدم عند المسلمين، يفعلون بعض العبادات الخاصة يتوجهون إلى الله عز وجل بها في هذه الأماكن، أن كل شيء مباح ويسمح به في هذه الأماكن، التمرغ في تربتها أو حمل بعض التراب والتبرك به أو يعني استشعار أنه ما دام يحمل الإنسان جزء من هذا المكان أنه سيناله الخير والبركة، كل هذا أيضا رجع إلى إيه؟ إلى أن يكون ذريعة تؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فلو الله تبارك وتعالى أمر بتعظيم بيته الحرام والطواف بالكعبة، هذه هي الصورة المشروعة من العبادة في هذا المكان، ولكن أن يتوجه الإنسان بعبادة هذه الأماكن بذاتها هذا من الشرك. فصرف أي عبادة لغير الله شرك، حتى لو كان لمكان أو لزمان أذن الله عز وجل بأن يقدم أو يعظم، أو أنه أفضل من غيره بتشريع بعض العبادات الخاصة بهذا المكان أو هذا الزمان. قال فإن ذلك تعظيم لله عز وجل، أي تعظيم الأماكن التي أمر الله عز وجل بتعظيمها هو من تعظيم الله الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحديث ده أو الأثر ده دليل على أن الأصل الترك والمنع، يعني الأصل عدم الفعل إلا لما يأتي دليل يأذن بهذا الفعل في هذا المكان أو في هذا الزمان. وإذا أمرنا بأفعال في أماكن أو أوقات لا نزيد عليه، فأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك التعظيم أيضا نفسه، إنما أردنا منع التعظيم لمن لم يأذن الله به لا المأذون فيه، فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا. يبقى الرسل الله عز وجل أمر بتعظيمهم، ما هي الصورة التي أمر الله عز وجل أن يعظم بها الرسل والأنبياء؟ طاعتهم، وليست بالتبرك أو بعبادتهم أو التوجه إليهم وصرف بعض العبادات إليهم، أو لا، أو اعتقاد أنهم في مرتبة الآلهة أو أنهم بيدهم الضر والنفع، لا لا، تعظيمهم باتباعهم فيما أمروا به من طاعة الله عز وجل واجتناب معاصيه. بيقول كمن يلوذ ببقعة، قال أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو غير ذلك من الأمور، كبعض العيون أو الآبار أو الجبال أو قال ونحوها، ولو بعبادة الله عندها، فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح. معروف قصة بداية الشرك في قوم نوح عليه السلام، فقصد بعض الأماكن التي لم يأذن الله عز وجل ولم يشرع قصدها ولو بعبادة الله عندها ذريعة أن يكون هذا المكان في المستقبل مرتعا للشرك. يبقى النهاردة أنا بعظم المكان ده وبروح أقرأ قرآن فيه، بكرة هأصرف هذه العبادة لهذا المعظم سواء كان شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك. قال متخذا لذلك المكان عيدا، العيد أصل لما يعود ويعتاد يتكرر سواء بعود الأسبوع أو الشهر أو السنة، عشان كده الجمعة بتسمى عيد. ليه؟ لأن أمر بيتكرر كل أسبوع، مكان بيفعل فيه عبادة بشكل معين ويتكرر هذا الأمر فعيد. كذلك أيام الحج عيد، لأنها أماكن مخصوصة بتخصص في أزمنة مخصوصة بعبادات مخصوصة ويتكرر هذا الأمر. فتكرر عبادة معينة في مكان معين بهيئة خاصة في زمان خاص ويتكرر هذا الأمر، هذا من اتخاذ هذا المكان عيدا. فبيقول متخذا لذلك المكان عيدا أي ينتابها ويعتاد الاختلاف والتردد إليها، كفعل عابد الأوثان أي في تعظيمهم أوثانهم واعتيادهم إليها. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها، في الحديث المشهور حديث أبي وقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما زالوا مسلمين منذ عهد قريب، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون، يعني يعلقون بها أسلحتهم، سدرة شجرة، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة أي سدرة أخرى شجرة أخرى، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ففي هذا الفصل بيكلمنا على أنه لا يجوز تعظيم أو التبرك إلا بما شرع الله عز وجل التبرك به أو أذن الله عز وجل بتعظيمه، والتعظيم يكون بنفس الصورة التي أمر الله عز وجل وشرع تعظيم هذا الشخص أو هذا المكان به. يبقى تعظيم الأنبياء بطاعتهم وليست بعبادتهم، تعظيم عرفة والمزدلفة بالوقوف فيها والتعبد لله فيها وليس بحمل تربتها أو تقديم القرابين لهذه الأماكن أو لصخور أو لجبال. التبرك من طلب البركة بمعنى النماء والزيادة، ومنها بركة يعني لاستمرار وجود الماء في هذا المكان. فكلمة بركة معناها الزيادة والنماء واستمرار الخير، فهذا من باب الإيه؟ من باب اللغة. والتبرك منه تبرك مشروع وتبرك ممنوع. فالتبرك المشروع كالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وليست بأثار غيره، أجمع أهل العلم على أن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا ومستحب، وهو من الأسباب المشروعة لحصول الخير والبركة، كشعر كبعض شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. مع اعتقاد أن هذه الآثار لا تضر ولا تنفع بذاتها، بل نتبرك بها كما كان يفعل عمر رضي الله عنه مع الحجر، يعني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن الله أمرني بذلك ما فعلت. ورد في حديث كثيرة تبرك الصحابة ببقايا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والماء المتناثر من يده وبعض شعيراته وبعض ملابسه، بعضهم ادخرها فتكفن فيها وغير ذلك. كذلك من الأمور المشروع التبرك بها أوائل المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه، وكان يحسر زراعه صلى الله عليه وسلم لأوائل المطر ويمسح به وجهه، وهو من المواطن المستجاب فيها الدعاء. أما التبرك بآثار الصالحين فهذا ممنوع، والراجح أنه يعني غير مشروع. وكان أفضل الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بين الصحابة، ولم يتبرك أحد بآثارهم. والتبرك بالأحجار والأشجار والأضرحة والقبور وغير ذلك من الأمور هي من الشرك، وأكبر أو أصغر بحسب اعتقاد الفاعل، إن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهو شرك أكبر. هيبدأ بعد كده يكلمنا على إن الزيارة للقبور ثلاث أقسام، سنية وبدعية وشركية. قال ثم الزيارة على أقسام ثلاثة أقسام يعني. يا أمة الإسلام، فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. بيقول إن الزيارة ثلاثة أقسام. القسم الأول منها القسم المشروع المسنون، زيارة سنية، نتكلم على زيارة المقابر. فإن كان المقصد من الزيارة تذكر الآخرة، الدعاء لنفسه وللأموات، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، إلى غير ذلك من الأدعية للإنسان وللموتى، يتذكر الآخرة، يدعو لنفسه وللميت. وهذه الزيارة لم تكن بشد رحال بسفر، لأنه لا يجوز قصد مكان بسفر إلا الثلاثة مساجد، مكان مش إنسان. ممكن إنسان يذهب ليتعلم من عالم ويطوف الأرض على العلماء. نقول مكان لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، ما فيش أماكن تقصد لذاتها ويشد إليها الرحال بالسفر للتعبد مش لأمر دنيوي. ممكن واحد يسافر أماكن كتير لأمر دنيوي، يعني لبيع لتجارة وهكذا، لكن بغرض التعبد لله عز وجل إلا الثلاث أماكن الثلاثة مساجد. فإن كانت هذه الزيارة التي فيها التذكر الآخرة والدعاء من غير شد رحال وليس فيها هجرا كقول السفهاء، ليس فيها اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره بأن فلان مات أو فلان كذا وكذا، وليس فيها شيء تعدي في القول، فهذه سنة. يعني هذه الزيارة بهذه الصورة سنة مسنونة مشروعة مستحبة، أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، في روى أبو هريرة فقال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. فيبقى زيارة القبور مأمور بها، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ لأنها تذكر بالموت، فيها تذكير الإنسان بالآخرة. وفي هذا الحديث دليل على جواز زيارة قبور المشركين للاتعاظ. وورد في بعض الأحاديث الأذكار التي تقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. والحديث الآخر: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. حديث آخر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، إلى آخر الأحاديث التي فيها الأذكار المشروعة والأدعية المسنونة في زيارة القبور. بعد كده بيقول هيبدأ يكلمنا على النوع الثاني من أنواع الزيارة، أو القسم الثاني اللي هو الزيارة الإيه؟ البدعية. هو ما جابش الأبيات منفصلة كده وهي موجودة في وسط الشرح. بيقول أنه لو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة. بيقول لو كان زيارته للمكان بغرض أنه يستشفع بهم عند الله ويتعبد في هذا المكان لله لأجل أن يتوسط له أهل هذه القبور عند الله فيشفعون له، أو يعني يتوسطون له عند الله تبارك وتعالى، قال: فهذه بدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها، ضلالة من البدع، وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الحديث الآخر أو الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن زيارة القبور مشروعة لأجل استفادة الإنسان بتذكر الآخرة واستفادة الميت بأن ندعو له، وليست من أجل أن يستفيد الإنسان الزائر من الميت المزور. فهذه إن كانت على سبيل يتخذهم يعني وسط أن يشفعوا له من غير أن يتعبد ويتوجه إليهم بعبادة، فهذه بدعة ضلالة. القسم الثالث قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الزيارة الزيارة الشركية. بيقول لو قصد بزيارته للقبور المقبور نفسه الميت نفسه فهذا شرك بالله، لن يتقبل الله عز وجل معه سنة ولا فرض صرفا ولا عدلا ولا يعفو عنه، لأن كل ذنب موشك الغفران، كل ذنب يرجى أن يغفره الله عز وجل لصاحبه ولو بغير توبة، إلا الشرك، إلا اتخاذ الند للرحمن. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يبقى دعاء غير الله عز وجل وصرف أي نوع من أنواع العبادة لهم هذا من أفعال الكافرين والعياذ بالله. بيقول فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. بيقول هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة. بيقول هو قدم وبين أن الزيارة ثلاثة أقسام كتقدمة بين هذا يدي هذا الفصل، وهو الفصل المقصود في بيان بعض الأمور من الشركيات أو الأمور المنكرة التي تفعل عند القبور. قال: وهي تمهيد له، فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تذكير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه. قال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. بيقول من أسرج على القبور، أنار القبور بالقناديل والشموع والأنوار الزينة من أجل تعظيم المقبور والميت، أو ابتنى على الضريح مسجدا أو جي على القبر وبنى حوله مسجد، قال فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. طبعا هناك فارق بين إنارة القبور لألا تكون موطنا للفواحش ليلا وليسهل الدفن فيها ليلا ولألا يرتكب فيها جرائم أو غير ذلك، أو تسهيل زيارة القبور في الليل، وبين إنارتها من أجل تزيين وتعظيم المقبور والمتوفي والميت. هذا أمر، وذاك الأمر الأولاني أمر يعني مباح بل مستحب أو يؤجر الإنسان عليه إن انتوى هذه النوايا. أما تزيين بعض القبور بذاتها فهذا يعطي هالة لهذا المقبور ويجعله في عين الرائي كأن له مزية عن غيره، وبالتدريج يبدأ الناس في طلب الخيرات وطلب دفع المنكرات أو الأمور المنكرة من هذا الإيه؟ من هذا القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله اليهود نصارى؟ قال: فمن؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أو ينبئ بما سيقع في المستقبل من الأمور التي ستحدث في هذه الأمة، أن بعض هذه الأمة سيتبع سنن اليهود والنصارى في طريقة تعاملهم المحرمة وطريقة لبسهم المحرمة، بل وشركهم وضلالهم ببناء المساجد على القبور والتقرب والتعبد لأصحاب أهل هذه القبور. قال: كم حذر المختار صلى الله عليه وسلم عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر مرارا وتكرارا عن تعظيم القبور وكل ما يؤدي إلى تعظيمها، فنهى أن تجصص، تطلى بالجص الجير وتزين، أو تسرج يبقى يوقد عليها القناديل والشموع، أو أن ترتفع عن الأرض إلا بمقدار شبر حتى يعلم أن هذا قبر، ولكن ارتفاع القبور بهذه الصورة الغير معتادة يعطي هالة لمن فيها، وكلها من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغال في أهل هذه القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور، قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعل بيتك مثل القبر لأن القبر لا يصلى فيه. وهذا نهي عن الصلاة في القبور أو عند القبور. واتخاذ القبر مسجد بيكون بصورة من إحدى ثلاث: إما يصلي إليها يعني يجعل القبر في قبلته، أو يصلي عليها يعني يقف على القبر ويصلي. ومعروف أن الإنسان أي مكان بيصلي عليه المكان ده بيسمى مسجد. نعم ليس له أحكام المساجد من البيع والشراء وغير ذلك، ولكن بيسمى مسجد. مثلا قال أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. عنده مسجده يعني المكان الذي يسجد عليه ويصلي فيه، أي مكان في الأرض. فأمة الإسلام ليست كبقية الأمم، أتيح لأمة الإسلام أن يصلوا في أي مكان طاهر، ليس لا يشترط الصلاة أن تكون في مسجد، لا أو الصلاة في غير مسجد تصح. أما غيرنا فصلواتهم في معابدهم وأديرتهم وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي إلى قبر أو يجلس عليه أو يسجد عليه أو يزاد عليه في بنائه فيرتفع أو يزين، أو كل هذا من الممنوع حتى لا يغالي الناس في أهل هذه القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن يعني كثرة زيارة القبور، بغى على النساء أن يكونوا قليلين جدا في زيارة القبور، لأنهم لا يستطيعون أن يتملكوا نفسهم، فقد يصيبهم من الجزع ما قد يتضررون به نفسيا وبدنيا، ويظل بعده أيام أو ساعات طويلة لا يستطيعون أن يتعبدوا الله عز وجل بالشكل المطلوب، خصوصا وإن كان الميت قريب جدا. وكذلك قد لا يضبطون أنفسهم فيصدر منهم بعض الصراخ أو البكاء أو العبارات التي فيها جزع أو شكوى أو ما إلى ذلك مما يقع في المحاذير الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بن أبي طالب، كما قال علي بن أبي طالب وهو يخاطب أبي الهياج الأسدي، قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثال طمست، الطمس أي طمس الوجه، ولا قبرا مشرفا إلا سويت، قبر عالي إلا جعلته سواء بالأرض، ولا يزاد في القبر إلا ما أخرج منه. يعني في يحفر القبر حتى يضع الإنسان فيه، وإذا وضع وهيل التراب مرة أخرى كان المقدار الزائد هو بمقدار التجويف اللي أخذ الميت من الأرض، فيبقى يدوبك شبر شبرين عن الأرض، هو ده المسموح به وهو ده القبر الشرعي، فلا يزاد في القبور أكثر من ذلك. قال: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. أيضا من الأمور المنهية عنها الإطراء، وهو الزيادة في المدح، الزيادة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد في مدحه هو ويرفع فوق منزلته، فيصور وكأنه إله يعبد من دون الله والعياذ بالله. وغيره أولى بذلك، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم أولى بألا يزاد في مدحه. ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، أي لا تغالوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو في الدين، الغلو اللي هو مجاوزة الحد، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لما قيل له: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فمثلا استوقفهم وقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان ويغرر بكم فيدفعكم إلى كثير من المدح فتقعوا في المخالفة. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. صحح إسناد الشيخ الألباني في الصحيح. وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. لا، يعني قولوا بهذا القول أو بعضه ولا تزيدوا في المدح ولا يستجرينكم الشيطان. السيادة الحقيقية هي لله تبارك وتعالى، وليس في هذا الحديث منع من أن يسمى أحد بالسيد أو يقال السيد فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قريظة: قوموا إلى سيدكم. وقال: لا تقولوا للمنافق السيد، فإن كان سيدا فقد أسخطتم الله. ده دليل على أن غير المنافق من المؤمن يجوز له أن يدعى بهذا، ولكن يعني وليس اسم من أسماء الله. والسيادة الحقيقية هي لله عز وجل، هي ربوبيته. وليس معنى نقول السيد فلان أن يعني أننا نقول أنه إله، فهذا ليس يعني لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع. فيجوز أن يقال للإنسان سيد أو السيد فلان، ولكن لا يقال للمنافق والمجاهر بفسقه وأنه سيد، زي حضراتكم. لا، ما فيش مشكلة. أقول بقولكم أو بعد قولكم، يعني لا تغالوا في المدح. طب يقول في الأبيات: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا، بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، أي خالف الناس وزادوا في القبور ورفعوها فوق قدرها، مما وقع البلاء، فوقع الطواف بالقبور والنذر لها والذبح لها والعياذ بالله. قال: وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر، أي الذبائح، فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. أي أنهم خالفوا كل هذه التعاليم والأوامر النبوية، فرفعوا القبور وزينوها وأوقدوا عليها القناديل ورفعوا لها اللواءات ونصبوا رايات وطافوا بها وقدموا لها القرابين وذبحوا في ساحاتها الذبائح. كل هذا مخالفة صريحة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من اجتناب هذا كله. قال: قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس واللسان. يقول: صادهم إبليس في فخاخ، أو أوقع لهم الفخاخ ونصب لهم الشراق، فوقعوا فيه ووقعوا في الشرك المنهي عنه. بل بعضهم صار من أفراخ إبليس، من جنوده، يدعو هو نفسه إلى الشرك بالله وإلى الطواف بالقبور والذبح لها والنذر لها، وأنفق في هذا المال وبذل الجهد والنفس والمال واللسان. سائل بيسأل عن توضيح الثلاثة حالات التي يصير بها الإنسان متخذ للقبر مسجد. اتخاذ القبر مسجد يكون بصورة من ثلاث صور: أن يصلي إليها، يعني يكون القبر بينه وبين القبلة، أو عليها، يعني يقف فوق القبر ويصلي، يسجد فوق القبر، أو يبني عليها مسجدا، يبني عليها بناء معدل الصلاة فيه. الثلاث صور دول يسمى الإنسان قد اتخذ القبر مسجد، بالصلاة إليها أو عليها أو بناء المساجد على القبور. في جنب في المسجد لا يجوز الصلاة في مسجد به قبر، سواء كان القبر في الأمام أو في المنتصف أو في الخلف أو على أحد الجوانب أو في حجرة خارج المسجد ملتصقة بالمسجد، طالما أن هذا المسجد بني لأجل هذا القبر، حتى لو أن القبر خارج المسجد وفي حجرة ملتصقة به لا يجوز الصلاة في هذا المكان. إذا كان المسجد أمامه قبور وبين المسجد والقبور طريق مسلوك يجوز الصلاة في هذا المكان، لأنه أكيد المسجد ده مش مبني للقبور دي كلها، ده هو مسجد مبني بجوار المقابر لتسهيل صلاة الجنائز أو غير ذلك، وزادت المقابر. أهم شيء يكون المسجد ليس في وسط القبور، ليس ملتصقا بالتصاق تام، سواء إذا كان بين القبور وبين المسجد شارع مسلوك طريق مسلوك يعني ممكن حد يروح ويجي فيه، يجوز الصلاة في هذا المسجد. أما إذا كان المسجد بني لأجل قبر بعينه، سواء اتسمى المسجد على اسمه أو لا، في القبلة أو في الخلف أو في المنتصف أو على أحد الأجناب أو الميت في حجرة خارج المسجد ولكن ملتصقة بالمسجد، لا يجوز. لو إن مثلا يعني قبر في أول البلد وفي آخر البلد بنوا مسجد باسم صاحب القبر، يتغير اسم صاحب يتغير اسم المسجد عشان ما يرتبطش بالقبر ويجوز الصلاة فيه. هيبقى بنية من أجله، الصورة دي هتبقى زي اللي هو إيه بيفعل له صدق جارية، لكن بنية من أجل تعظيمه هو أكيد هيحطوه فيه علشان النزور والطواف. واحد توفي فابنه بناله مسجد ويسمى على اسمه المسجد الحج فلان، الصورة دي طالما في انفصال تام وبعيد كل البعد وما فيش لا موالد ولا نزور ولا طواف بالقبر ولا لا ما فيهاش، ليس فيها شيء يغير. لا صورة المسجد بناء المسجد كده بصورة صحيحة، المشكلة في الايه في النية. لا يغير هذا الكلام، يغير اسم المسجد ويعني ينبه الناس على مثل هذه الأمور، والمسجد لا يمنع الصلاة فيه. والله أعلم. الصلاة الوحيدة اللي تجوز في المسجد المقبور صلاة الجنازة، لأنها أصلا ينفعت في المقابر، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. والأخ بيسأل، لو واحد فاتته صلاة الجنازة على القبر، صلاة الجنازة في المسجد وعايز يصليها، إزاي يصليها؟ يروح ويجعل القبر اللي دفن فيه الميت أمامه كما كان الميت أمامه في المسجد بالتمام، ويصلي الجنازة كصلاة الجنازة المعروفة. فصلاة الجنازة تجوز في المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بموت المرأة التي كانت تقوم من المسجد ودفنت من غير أن يعلموه، ذهب إلى قبرها وصلى عليه. أيوة طبعا، ما هو الميت احنا في المسجد بنحطه قدامنا في القبلة بنصلي عليه، هو اللي مستفيد مش انا. تمام، صلاة الجنازة لاجل الميت، لاجل ان نشفع فيه. تمام، فسواء كان الميت في نعشه في المسجد او في قبره في المقابر تجوز الصلاة الجنازة في المقابر. يعني ايه حدود القبر؟ القبر نفسه هي هو القبر شكله ازاي عشان الفتحة تبقى، ما هو مبني بناء وليه باب. تحت في ميت خلاص قدام، لا القبر نفسه المكان المدفون فيه، القبر نفسه حدود. لو الشخص مثلا طوله متر وثمانين، بيبقى القبر حدوده مترين مترين وثلاثين سنتي. هي دي الحدود التي لا يجوز أن يجلس عليها أو يسند عليها، لا يجوز. تمام. المقابر الموجودة الآن والمنتشرة بشكل كبير دي ليست على السنة، والأولى أن يجتهد كل مكان في أن يكون لهم مقابر على السنة قدر المستطاع. ولو استطاع الإنسان أن هو جوه المقابر أن هو جواها يبقى فيه متاح أن هو يحفر ويلحد ويعمل يفعل، إن لم يستطع خلاص يتقي الله ما استطاع. دفن الميت بغير تغطية في التراب كما يفعل. أول حاجة الميت أصلا لا يغطى بالتراب، ودي حاجة إيه يعني كتير من الناس بيبقى مش مستوعبها، التراب أصلا لا يأتي على الميت إطلاقا، سواء كان في شق أو لحد كده كده هو بيبقى كأنه جوه درج كده والتراب في جانبه، والصورة معروفة صورة الشق والإيه واللحد. وطبعا المقابر الموجودة دلوقتي دي مش مقابر شرعية، والأولى أن كل مكان يجتهد في إيجاد مقابر شرعية في مكانه، فإن لم يعني يجد فيعني أمر ده من الإيه مما عمت به البلواء، فيجتهد الإنسان قدر المستطاع والله يغفر. إيه؟ ما هنعمل إيه بس؟ ده صورة طبعا مش صح. منع لإيه؟ طب ما هو يدفنوا يدفنوا في مكان صح لحد او شق وبعد كده يقفل عليه بصور ببناء، ايه المشكله؟ ما فيش مشاكل ان المقبره كلها تكون حوالها سور ومسقوفه وبوابه وحارس، ما فيش اي مشاكل. اهم حاجه طب جوه بقى هذه المقابر الدفن شكله عامل ازاي، هو اللي لازم يكون على السنه ان شاء الله. يعني نجتهد باذن الله المره الجايه، فاضل لنا باب السحر ننهيه ونسيب لكم. احنا انتوا معاكم كده اسئله على يعني ايه اغلب الكتاب، هيبقى باقي جزء اخير ان شاء الله نجيب لكم عليه اسئله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.